إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وصلنا في كتاب الشريعة للأجوري رحمه الله تعالى إلى قوله: كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا هو المجلس 87 في هذا اليوم، يوم السبت 24 من شهر جمادى الآخرة لعام 37 و400 ألف. فذكر رحمه الله أبوابا كثيرة في فضائل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ومجمل هذه الأبواب فيما يلي: 1. أن عمر رضي الله عنه عز للإسلام، أن عمر رضي الله عنه عز للإسلام. 2. أنه عز لأهل الإسلام، أنه عز لأهل الإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون عزا للإسلام وعزا لأهل الإسلام، فيتقوى به الإسلام ويتقوى به أهل الإسلام. 3. أن الله تبارك وتعالى جعل الحق والسكينة على قلب عمر ولسانه، أن الله تعالى جعل الحق والسكينة على قلب عمر ولسانه. 4. أنه محدث، والمحدث هو الملهم الذي يلهمه الله تبارك وتعالى الحق بغير نبوة. 5. موافقاته الكثيرة للقرآن، فقد نزل القرآن في مواضع كثيرة موافقا لما رآه عمر رضي الله عنه، حتى صنف في ذلك الحافظ السيوطي رسالة سماها قطف الثمر في موافقات عمر، قطف الثمر في موافقات عمر، وبلغ هذه الموافقات إلى 19، ولكن يعني كثير منها يحتاج دليلا، يعني يمكن أن يصفو منها ما يزيد على 10. 6. أنه رضي الله عنه لو كان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي لكان عمر. لماذا؟ لكثرة موافقاته للقرآن، لكثرة موافقاته للقرآن. 7. حظه العظيم من العلم والدين، حظه العظيم من العلم والدين، العلم والعمل. 8. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن له قصرا في الجنة. 9. أن الشيطان كان يفرق منه، كان يفرق منه أي يخاف خوفا شديدا. 10. أنه قفل الإسلام، أنه قفل الإسلام، ومعنى قفل الإسلام أنه كان حاجزا بين هذه الأمة وبين الفتن، فكان حماية وصيانة لهذه الأمة من الفتن. ولذلك لما قتل رضي الله عنه انفتح باب الفتن على أمة الإسلام. الحادي عشر أنه لما قتل صلى الله عليه أنه لما قتل رضي الله عنه ناحت عليه الجن, ناحت وبكت عليه الجن. فهذا مجمل ما ذكره رحمه الله في فضائل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه بأن يعز الله به عز وجل الإسلام. الحديث الأول إسناده ضعيف جدا, الثاني حديث صحيح تحت رقم السلسلة الصحيحة 3225 من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك, بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب. تقول وفي الصحيحة 3225 عن عائشة مرفوعا: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. ووجه الجمع أن حديث عائشة هذا كان بعد حديث عبد الله بن عمر, فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا قال بأحب هذين الرجلين إليك, فلما تبين له أن أبا جهل من المعاندين قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. فلا منافاة. الباب الثاني: باب ابتداء إسلام عمر رضي الله عنه كيف كان. والقصة في ذلك معروفة. لما دخل على أخته زوجها سعيد بن زيد ووجد عندها صحيفة فيها آيات من سورة طه أو غير ذلك, فسألها وأراد أن يأخذ الصحيفة, فقالت له: إن هذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون. فكلمته بعد أن ضربها وشجها, وكلمه سعيد ابن زيد فأسلم عمر رضي الله عنه. فهذه القصة مشهورة في السيرة, ولكن الإسناد الذي ذكره المصنف هاهنا إسناد ضعيف جدا. قال: باب ذكر إعزاز الإسلام وأهله بإسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الأول أثر ابن عباس إسناده ضعيف جدا, الذي بعده في البخاري أثر ابن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هو الشاهد أنه كان عزة لأهل الإسلام. الذي بعده أثر ابن مسعود, والذي بعده كذلك, والذي بعده كذلك, وفيه زيادة عن عبد الله بن مسعود قال: كان إسلام عمر رضي الله عنه عزا, وكانت هجرته نصرا, وكانت خلافته رحمة, والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر. فبهذا يتبين أنه عز للإسلام. لما أسلم عمر صلوا ظاهرين, وكانوا قبل إسلام عمر كانوا يصلون يعني مستخفي. قال: وإني لأحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر, يعني من صوته, وإني لأحسب أن بين عيني عمر رضي الله عنه ملكا يسدده قال فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. إيش معنى حي هلا؟ حي بمعنى يعني أسرع، أسرع في ذكره، وهلا بمعنى أسكن عند ذكره حتى تنقضي فضائله، هذا معنى حي هلا. يعني إذا ذكر الصالحون فأكثر من ذكر فضائل عمر وقف عنده حتى تنتهي من فضائله، هذا معنى حي هلا، يعني ما أعظم فضائله وأكثرها رضي الله عنه. فحي هلا بعمر. الذي بعده والذي بعده أثر ابن عباس، هذا إسناده موضوع والذي بعده إسناده ضعيف جدا. قال باب ما روي أن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه، وأن السكينة تنطق على لسانه. الحديث الأول صحيح لغيره عن بلال، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل الحق على قلب عمر ولسانه. الذي بعده عن أبي هريرة صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. والذي بعده عن علي، فإذا بلال وأبي هريرة وعلي. عن علي رضي الله عنه قال ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين ويدخل في هذا الباب من فضائل عمر رضي الله عنه حديث سارية، حديث سارية، فإن هذا موضعه. صلى الله وبركاته. يعني من جملة نطقه بالحق وبالسكينة ما جاء في حديث سارية، وحديث سارية حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 111110. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، قال فبينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوما فجعل يصيح وهو على المنبر، يعني قطع خطبته وجعل يصيح وهو على المنبر، يصيح أي يرفع صوته يا سارية الجبل، يا سارية الجبل مرتين. يا سارية هو سارية وحذفت التاء ترخيما، يا سارية الجبل يعني إلزم الجبل. فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يصيح يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل، يعني رجعوا وجعلوا الجبل بظهورهم فهزمهم الله عز وجل. فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك. فهذه من أعظم الكرامات، فتكلم بهذا وهو في المدينة فوصل الصوت إلى حيث الغزوة. والذي بعده والذي بعده نفس الحديث. قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون فإياكم في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين هذا موافق للباب الذي قبله ومعناه، نعم هذا موافق للباب الذي قبله ومعناه عند العلماء والله أعلم أن الله عز وجل يلقي في قلبه الحق وينطق به لسانه، يلقيه الملك على لسانه وقلبه من الله عز وجل، خصوصا خص الله الكريم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال علي رضي الله عنه ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، فهذا معنى المحدث، أن الله تبارك وتعالى يلقي الحق في قلبه وينطق به لسانه، يلقيه الملك على لسانه وقلبه. وهكذا الملك له لمة بابن آدم، والشيطان له لمة. فالإنسان المؤمن الذي يخلص عبادة الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يسدده حتى في أمور دنيا، حتى في أمور دنيا. خرج من بيته يريد أن يذهب إلى مكان معين، فالله عز وجل حتى في هذا يسدده، فيذهب في طريق معين. لو كان ذهب في الطريق الآخر ربما أخذ أضعاف الوقت. ثم ذكر أحاديث في هذا الباب، قال يصدق بعضها بعضا. فمن حديث عائشة في الصحيحين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. الذي بعده حديث عائشة نفس الحديث. وأنبهها هنا على ما نبهنا عليه قبل ذلك، وهو أنه قد يختص أحد الصحابة بفضيلة وغيره أفضل منه على سبيل الإجمال. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة، لكن قد يتميز عمر في التحديث المحدث الملهم، قد يتميز أبو عبيدة بأنه أمين هذه الأمة، وهكذا يتميز عثمان رضي الله عنه بأنه أشد هذه الأمة حياء. فالتفضيل الخاص يعني لا ينافي التفضيل، ليش؟ التفضيل العام والمجمل. الذي بعده ما روي أن غضب عمر بن الخطاب عز ورضاه عدل، الحديث فيه منكر. وكذلك يعني أثر سعيد بن جبير هذا مرسل. الذي بعده قال باب ذكر موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لربه عز وجل مما نزل به القرآن. وذكرنا أن السيوطي له رسالة منظومة بعنوان قطف الثمر في موافقات عمر، رسالة منظومة وشرحت. فمما ذكر في هذه الرسالة أنه وافق في الصلاة عند مقام إبراهيم، فتقول المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومنها أسارى بدر، قصة أسارى بدر لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء ووافقه أبو بكر على هذا، وكان رأي عمر أن يقتلوا، فنزل قول الله تعالى ما كان لنبينا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ومنها آية الحجاب لما قال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبت نساءك، فنزلت آية الحجاب. وكذلك يعني آية المظاهرة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وأيضا تحريم الخمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وأيضا آية الصيام في حل الرفث أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على ابن أبي فمنعه عمر، فنزل القرآن موافقا لعمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، وغير ذلك مما يعني ذكره السيوطي، وكما ذكرت لكم بلغها يعني 19، ولكن كثير منها يحتاج إلى دليل، وهذا الذي ذكرته الآن يعني دلت عليه الأدلة. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في 3. قوله في 3 هذا مفهوم عدد لا يفيد الحصر، وافقت ربي في 3 لا يدل على الحصر لأنه مفهوم عدد، ومفهوم العدد لا يدل على الحصر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله، فليس هذا أيضا محصورا بهذا العدد. ولذا صنف الحافظ ابن حجر على ما أذكر ماذا؟ الخصال الموجبة للظلال، الخصال الموجبة للظلال. نعم. قال: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، قال: فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. قال: فنزلت آية الحجاب. قال: واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك رضي الله عنه وأرضاه. الذي بعده إسناده فيه ضعف وفيه زيادة ماذا؟ وأنزل الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، حتى بلغ الآية فقلت أنا فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا أيضا مما ذكره السيوطي ولكن إسناده فيه ضعف. الذي بعده حديث ابن عمر وهو عند مسلم، نفس الحديث: وفقت ربي عز وجل في 3، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم عليه السلام. قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الأول في الصحيحة 327، حديث عقبة بن عامر قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. لماذا؟ قال الحافظ ابن حجر: خص عمر بذلك لما وقع له من الموافقات في عصر النبوة، ووقع له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة إصابات. ففي عهد النبوة وقعت له إيش؟ موافقات، وبعد عهد النبوة وقعت له ماذا؟ إصابات. إصابات يعني إصابة في القول وفي العمل. الذي بعده نفس الحديث، حديث عقبة بن عامر، والذي بعده كذلك. قال: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين الذي أعطي عمر ابن الخطاب. العلم والدين. حديث الأول في البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. وهذا مما يستفاد به في تعبير الرؤى، يعني إذا عالم مثلا له قدم صدق في هذه الأمة وأنت رأيته في المنام يشرب ويعطيك، فهذه بشرى، هذه بشرى بالعلم. الذي بعده نفس الحديث. قال: أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي، يبلغ الثدي، نعم، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر وعليه قميص يجره، ثيابه تجر رضي الله عنه. فهذه الثياب التي يفرح بجرها إذا كانت في الإيش؟ في المنام. وأما في حال اليقظة فما أسفل الكعبين فهو في النار، ولا حق للكعبين في الإزار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: يا رسول الله، فما أولت ذلك؟ قال: الدين. نعم، الثياب في المنام الدين، وبه فسر قوله تعالى: وثيابك فطهر، يعني ودينك فطهر، طهر دينك من الشرك. قال: باب ذكر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بما عد الله عز وجل له في الجنة. حديث الأول، حديث أنس في الصحيح 1423، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش. قال: فظننت أني أنا هو، فقلت: من هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فما منعني أن أدخله إلا غيرتك يا أبا حفص. قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهل رفعني الله تعالى إلا بك وهداني؟ وهل من الله عز وجل علي إلا بك؟ قال وبكى. قال أبو بكر بن عياش، وهو أحد رواة الحديث: قلت لحميد، وهو شيخه في هذا الحديث، في النوم أو في اليقظة؟ قال: لا، بل في اليقظة. وهكذا أيها الإخوة، كل من هداه الله تبارك وتعالى فهو في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تشرف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وأنت ما عليك إلا الدلالة. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى سهلة، ما عليك إلا الدلالة والهداية من الله عز وجل، وأنت لا تدري. هناك أناس يهديهم الله تبارك وتعالى ربما بلا سبب، ربما بكلمة، ربما بتعامل طيب. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى تجارة مع الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة، فنفرق، هذا حديث أنس مع أنه نفس الحديث لكنه يعني في غير الصحيحين، هذا رواه أحمد والترمذي، حديث أنس. وأما الذي في الصحيحين الذي نعرفه فهو حديث أبي هريرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء، يعني حسناء. هنا بين أنا نائم يعني فيه رد على قول من؟ قول حميد أنه قال في اليقظة. هذا بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة شوهاء، شوهاء يعني حسناء. عندكم شوهاء؟ هذا خلاف ما نعرف، مشوه، شوف لنا في المعاجم. قال: إلى جانب القصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي، أو عليك أغار. الذي بعده نفس الحديث، الذي بعده حديث معاذ ابن جبل هذا حديث متواتر أبو عبد السلام، حديث أنس أبي هريرة معاذ، وحديث بريدة، وحديث جابر بن عبد الله، خمسة أحاديث في قصر عمر رضي الله عنه وأرضاه. حديث معاذ صحيح، قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن أهل الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ما رأى في يقظته وفي نومه حقا، وإنه قال بين أنا نائم رأيتني دخلت الجنة فرأيت فيها دارا، فقلت لمن هذه الدار؟ فقيل لعمر بن الخطاب. الذي بعده حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لرجل من العرب، فقلت فأنا من العرب فلمن هو؟ فقيل لرجل من المسلمين من أمة محمد، قلت فأنا محمد فلمن هذا القصر؟ فقيل لعمر بن الخطاب. الحديث. والذي بعده حديث جابر في البخاري ومسلم. فإذا حديث أبو هريرة وحديث جابر يعني متفق عليهما. ماذا قالوا في أصل شوهاء؟ فإذا شوهاء من الأضداد، شوهاء قبيحة وشوهاء إيش؟ حسنة. قال باب ما روي أن الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هيبة له. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه يعني متنه صحيح، لكن حديث أنس إسناده ضعيف، والحديث صحيح متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص. فإذا الحديث متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص، لكن حديث أنس إسناده ضعيف. طيب ولماذا لم يذكره المصنف من حديث سعد بن أبي وقاص؟ لم يقع له، يعني لم يقع له بإسناده، هو يذكر بأسانيده، فلم يقع له إلا حديث أنس. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في دار فدخل عليه نسوة من قريش تسألنه وتستخبرنه رافعات أصواتهن فوق صوته، فأقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن، فلما سمعنا صوت عمر بادرنا الحجاب، فأذن لعمر فدخل، فاستضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر أضحك الله سنك يا نبي الله مما ضحكت؟ فقال ألا إن نسوة من قريش دخلنا علي يسألنني ويستخبرنني رافعات أصواتهن فوق صوت، فلما سمعنا صوتك بادرنا الحجب أو الحجاب. فقال عمر يا عدوات أنفسهن تهبنني وتجترئن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت امرأة منهن إنك أفظ وأغلظ، وفي بعض الروايات إنك أفظ وأغلظ من رسول الله. وهذه الصيغة أفظ وأغلظ التي هي صيغة يعني صيغة أفعل التفضيل تقتضي ماذا؟ المشاركة. فالجواب على هذا أن هذه الصيغة قد تأتي ولا تقتضي الإيش؟ المشاركة، كما تقول العرب العسل أحلى من الخل، في مشاركة؟ ما في مشاركة، ومع ذلك يقولون العسل أحلى من الخل. فالمعنى كل منهما في حاله على أعلى مرتبة كماله، كل منهما في حاله على أعلى مرتبة كماله. عندما تقول العسل أحلى من الخل، فالعسل يعني في الكمال من الحلاوة، والخل يعني ضده وعكسه. المهم أن هذا يعني لا يقتضي الاشتراك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وكما وصف في التوراة لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: مه عن عمر. وفي رواية الصحيحين: إيهن. وفي لفظ آخر: إيهن بدل مه. والمراد بإيهن إيهن يا ابن الخطاب أو إيهن يا ابن الخطاب، هذه الكلمة تقال للاستزادة، يعني استمر فيما أنت فيه، استمر فيما تقوله، فإن كلامك حق. هذا معنى إيهن يا ابن الخطاب أو إيهن. قال: فوالله ما سلك عمر واديا قط فسلكه الشيطان. الذي بعده قال: باب ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قفل الإسلام، وأن الفتن تكون بعده. نعم، فلم يكن في زمنه فتنة، لأنه كان الباب، كان الباب بين هذه الأمة وبين الفتن، كما أخبر حذيفة. فقال عمر لحذيفة: أيكسر الباب أو يفتح؟ قال: بل يكسر. وكان كما قال إيش حذيفة. كيف كسر الباب؟ بإيش؟ بقتله رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأول رجاله ثقات، عن الحسن قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخذا بيد أبي ذر إذ غمزها، فقال له أبو ذر: ما هي قفل الإسلام أوجعتني؟ فقال: ما هذا يا أبا ذر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تذكر يوم كذا وكذا يذكره، إذ أقبلت فأشرفت على الوادي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تصيبكم فتنة ما كان هذا بين أظهركم، فأنت قفل الإسلام يا عمر، يعني قفل الفتن. وهكذا لزوم الجماعة والسنة، الذي يريد أن ينجو من الفتن يلزم الجماعة والسنة، تلزم ولي الأمر، فإن لزوم ولي الأمر ولزوم الجماعة ولزوم السنة هذا قفل بين الأمة وبين الفتن. وما خرجت الفتن على أمة الإسلام إلا بتضييع هذين الأصلين، السنة والجماعة. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عمر قال: من يحدثنا عن الفتنة؟ فقلت أنا، حذيفة يعني، يقول: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. فتنة الرجل في أهله وماله، الإنسان هو في أهله ينشغل، وربما بدرت منه كلمات يعني غير مستحسنات، فهذه الفتنة تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. فأنت عندما تأتي وتصلي الصلاة تكفر هذه الفتنة التي تحصل في الأهل. فقال عمر: ليس عن تلك أسألك، عن التي تموج كموج البحر. فعمر رضي الله عنه سأل حذيفة عن ماذا؟ عن الفتنة ليش؟ العامة ولا الخاصة؟ العامة التي تموج كموج البحر. فقلت: إن من دون ذلك بابا مغلقا، قتل رجل أو موته. قال: أفيكسر ذلك الباب أو يفتح؟ يعني باب الفتن يكسر ولا يفتح؟ يفتح أحسن، لأنه إذا فتح يوشك ناش يغلى، وأما إذا كسر خلاص ذهب. قلت: لا، بل يكسر. فقال عمر: ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. الذي بعده نفس الحديث: من يحدثنا عن الفتنة. والذي بعده موضوع، والباب الذي بعده باب ما روي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة، لا يصح في هذا الباب شيء. والذي بعده باب ذكر جوامع فضائل أبي بكر وعمر، هذا ينبغي أن يكون في أبواب فضائل الأش الشيخين أبي بكر وعمر. ونقف عند باب مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.